اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل يا أشرف الخلق ما نقول. قولوا رجعنا بكل خير، قولوا رجعنا بكل خير، واجتمع الفرع مع الأصول. اللهم صل صلي. اللهم صل عليه. على البوزة ناقص الصوت شوي يمكن باردي على حب النبي من القلب. اللهم صلي. طيب يا ربي صلي. لولاك يا زينة الوجود صلوا علي، ما طاب عيشي ولا وجودي صلوا علي، ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم طيب طيب بالله صلني في ذاك روحي يا حبيبي يا أبا الزهراء. الله صلوا عليه. يا حبيبي الله الله حبيبي اللهم صل عليه. يا يا يا طبيبي بالله صلني في ذاك روحي، ذبت من الغجر والصدود، ما أصعب الهجر من حبيبي، وليلة الوصل منه عيدي. اللهم أيوة أيوة فيا ليالي الرضا علينا عودي، يا ليالي الله الله ليلة يا رب اجمعنا بحرمك، ليلة ليلة بعرفات، ليلة بمزدلفة، ليلة بروضة نبينا محمد، ليلة يا حاضرين صلوا على النبي لتحلى الليلة. فيا ليالي الرضا علينا عودي، ليخضر منك عودي، عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم